أيها المحبون للعلم النافع، إن الأمر جد، إن الأمر جد، يحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى حفظ ومذاكرة، ويحتاج قبل ذلك إلى سريرة صالحة صادقة. أبعد الآفات عن قلبك، أبعد الآفات عن قلبك من حب العلو والرئاسة والشهرة والحسد لإخوانك. طهر قلبك، إن معاني الإيمان لا تدخل قلوبا دنسة، فإننا بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا كي تكون وعاء صالحا للعلم. ومن طلب الحديث لغير الله مكر به. فيا طالب العلم، فتش عن قلبك، فتش عن إرادتك وقصدك، فتش عن نيتك، ماذا تريد من وراء طلب العلم؟ دنيا فانية أوف، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن سلفنا الصالح كانوا يخافون من الدنيا ويخافون من الشهرة أيضا، وكانوا يعدونها ابتلاء وبلاء. لما قيل لسفيان الثوري إن السلامة في ألا تعرف، قال: ما إلى هذا سبيل، إن السلامة في ألا تحب أن تعرف. فطالب العلم ينبغي أن يراقب نفسه ويراقب قلبه ونيته، وأن لا يتعالى بعلمه، وأن يعتقد أن به من الجهل الشيء الكثير، وأن يتواضع للحق، وأن ينقاد إليه ممن جاءه به صغيرا أو كبيرا، محبا أو مبغضا، فإن الحق هو مطلب طالب العلم. فيا طلبة العلم، وطنوا أنفسكم على الإنصاف، فإن الله يحب الإنصاف. ووطن قلبك على قبول النصح وعلى قبول الحق، فإن الحق أحق أن يتبع. هذه تربية لطالب العلم، فلا تكن أنت أرفع من الحق، إياك، ولا تعتقد أنك دائما على الحق والصواب، إياك، فإن المرء يجهل ويعلم، يصيب ويخطئ. فاقبل نصح زميلك وتذكير أخيك،